على الاستبداد. ها ها الانسان الطعام يسترد الانسان بايه؟ بلسانه. فانت تدعو الله تعالى ان يعطيك من كل شيء مستلذ في الدنيا وفي الاخره. نسال الله يجعلنا من اهلها. نعم. وقد ثبت في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال: كان اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذا أحب ما يقال في الطواف. قال: وأحب أن يقال هذا أحب، يعني قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا أحب ما يقال في الطواف، أحب شيء يقال في الطواف. نعم. وهب أن يقال في كله. قال أصحابنا: وهو أحب كذلك أن يقال في كل الطواف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة. لو إنسان ما يعرف دعاء غيره يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة، لأنه دعاء شامل كامل، شامل كامل. نعم. قال أصحابنا: وهو فيما بين الركن اليماني والأسود آكد. وهو يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهو يعني دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة بين الركنين، بين اليمان بهذه الجهة، إذا مال كده ومال بين الركنين يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا. قنعنا يعني لا نجعلنا نطمع فيما في أيدي غيرنا. نعم. وبارك لنا في الشيء الذي أعطيتنا إياه، كذلك هذا دعاء شامل. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا فيه. نعم. قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، يعني لا ننظر ليه فلان عنده وأنا ما عندي. نعم. طيب. ويدعو فيما بين طوافاته فيما أحب من دين. بما أحب، ويدعو في طوافه بما أحب من دعاء دنيوي أو ديني. نعم. ويدعو فيما بين طوافاته بما أحب من دين ودنيا لنفسه. ولمن؟ ولمن أحب، وللمسلمين عامة. نعم. ندبا إن كان بديني، وجوازا إن كان بدنيا. إن كان بديني، يعني دعاء ديني. اللهم ارحم المسلمين، اللهم وفقهم لعبادتك، أو هذا دعاء ديني. أو اللهم انصرهم على اجعل دنياهم كذا وكذا إن شاء الله عالية مرتفعة، هذا دنيوي. نعم. يدعو لأن الإنسان إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب فهناك ملك يقول: ولك مثله. إذا قال الإنسان: اللهم اغفر لي ولأخي فلان، أو اغفر لي ولإخوان المسلمين، يكثر من الدعاء لأخو الإخوان المسلمين، فهناك ملك يقول له: ولك مثله. نعم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. أي ندبا إن كان بديني، وجوازا إن كان بدنيوي. نعم. مباح، ويصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الدعاء يصلي وسلم على الرسول، وينبغي كذلك أن يبدأ بالتحميد الحمد لله، ويصلي كذلك مبتدئا، وإذا انتهى كذلك يحمد الله ويصلي منتهيا، والدعاء بين الحمدين وبين الصلاتين إن شاء الله مستجاب، كما ذكرناه في كتابنا الدعاء المقبول الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، من شروط الدعاء. نعم. من شروط قبول الدعاء. نعم. لأن ذلك مستحب في جميع الأحوال، ففي حالة تلبسه بهذه العبادة أولى. هذه العبادة التي هي إيش؟ الطواف، التي هي الطواف أولى. نعم. قوله: ولمن أحب وللمسلمين. نعم. أي والمسلمات، فهو من باب التغليب. التغليب يعني لما يقول أحد أكفرنا أنا والمسلمين، يعني داخل فيه المسلمات، داخل فيه المسلمات، لأنه من باب التغليب، يغلب الذكور على الإيه؟ على الإناث. نعم. ولو دعا واحد وأمن جماعة فحسن. هذا أحسن، هذا احسن من انهم من ان المطوف يقول اللهم اغفر لنا هو يقول بعده اللهم اغفر لنا. لا الاحسن ان مثل الدعاء يعني هو يقول اللهم اغفر لهم يقول امين، هذا اولى من انهم يرددون القول بعده القول بعده. نعم أي هذا أولى مما يفعل الآن من الترديد، هذا أفضل مما يفعل الآن كما نسمعه عند الكعبة المطوف المتقدم ويقولون مثل ما قال. لا الأفضل والأحسن أن يقولوا آمين آمين آمين. نعم وينبغي الاجتهاد في ذلك الموطن الشريف، وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال في رسالته المشهورة إلى أهل مكة إن الدعاء يستجاب هناك يعني في إيه يستجاب في الطواف، واحد من البواضع التي يستجاب في الطواف إذا دعا وهو في الطواف إذا دعا وهو في الإيه في الطواف، لأن الحسن البصري له رسالة أرسلها إلى مكة نعم يذكرهم بالمواضع التي يستحب فيها التي يستجاب فيها الدعاء. نعم مع راية الله سبحانه وتعالى الكل براية الله سبحانه وتعالى. نعم إن الدعاء يستجاب هناك في 15 موضعا في الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب عند الملتزم، وهو المحل الذي يقف الناس عنده عند الدعاء بين الباب وبين ركن الحجر وفي الحجر وتحت ميزاب الكعبة. نعم وأمام الكعبة عند الباب. نعم وعند زمزم وعلى الصفا وعندما يشرب زمزم اللهم بلغني عن نبيك أن ما زمزم لما شرب له اللهم أشربه لقضاء حوائج الدنيا والآخرة وللشفاء ولكذا ولكذا وللموت على الإيمان والحياة على الإسلام لدخول الجنة ولمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم يدعو بما يدعو. نعم وعلى الصفا والمروة وعلى الصفا كذلك استجاب الدعاء وعلى المروة كذلك. نعم وفي السعي وحلف المقام وفي عرفات وفي السعي لأن كل هذه مواضع عبادة. نعم وفي الإيه كذلك وخلف المقام خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم وفي عرفات يعني في الموقف يجتهد هذه المواضع كلها يجتهد فيها من الدعاء. نعم وفي المزدلفة نعم وفي منى كذلك. نعم كل هذه المواضع. نعم وعند الجمرات الثلاثي. نعم ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه يستحب قراءة القرآن في طوافه لأنه موضوع ذكر لأنه موضوع ذكر لكن الأفضل وإن كان القرآن هو أعظم شيء لكن الوارد أحلى ما ورد عن الرسول في الطواف كل شيء المواضع التي ورد عن الرسول عليه الصلاة. نعم وإذا ما يعرف شيء ويقرأ القرآن القرآن أعظم عبادة ما تقرب الإنسان إلى الله تعالى بأفضل من كلامه سبحانه وتعالى أنيس الوحدة لو كان معك جماعة وأنت تتلو القرآن نعم فأنك أنت تخاطب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا. نعم قوله قراءة القرآن في طوافه وبه قال الإمام أبو حنيفة وكره الإمام مالك القراءة في الطواف وعن الإمام يعني قال على أنه إذا كان هناك دعاء وارد عن الرسول فالأحسن المتابعة لأن الخير كل الخير في إيه في متابعة محمد عليه الصلاة والسلام لأنه هو المرسل عند ربه الذي يعلمنا هو إمامنا المعلم من ربه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعته. نعم قراءة القرآن في طوافه لأنه موضع ذكر والقرآن لأنه موضع ذكر. لأنه موضع ذكر يعني محل ذكر الطواف محل ذكر. نعم أقول كما في المجموع ومما يستدل به لتفصيل قراءة القرآن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب سبحانه وتعالى يقول الرب سبحانه وتعالى نعم يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله ذكري عن مسألتي يقول الرب من شغله ذكري عن مسألته نعم من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين نسأل الله أن يشغلنا بذكره لا بالحك الفارغ الذي يحط الحسنات خصوصا في المسجد الكلام الفارغ في المسجد يحط الحسنات كما تحط الشجرة أوراقها الناشفة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن المسجد موضوع عبادة لا موضوع حكي. اللي يبغى الحكي يروح مجالس الحكي ويقتل في القهاوي ويحكي. نعم. وأما هنا عبادة هذا سوق الله سوق العبادة لا سوق الدنيا سوق الآخرة والحكي الكلام الفارغ فلان باع الأرض 50,000 وفلان والله جاله كذا فلان كذا كذا هذا بره. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى. اشتغلوا بذكر الله في المساجد الله وأما الحكي الفارغ وفلان كذا وفلان كذا والكلام الزايد لا نعم هذا سوق الآخرة. نسأل الله أن يوفقنا. نعم. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه نعم. رواه الترمذي وقال حديث إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. مو الناس يقرأ القرآن جنبك وأنت تحكي ترفع صوتك على على على كلام الله الله يوقف حسك. إذا كان أنت ترفع صوتك فوق كلام الله الله يوقف حسك. سبحانه وتعالى قادر. نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن والأحاديث في تبديه القراءة كثيرة. نعم. قال أصحابنا وقراءة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء غير المأثور. قراءة القرآن في الطواف إذا لم يكن يعرف دعاء مأثور الذي ورد عن الرسول فهي أفضل فهي أنيس الوحدة. أنت إذا قرأت القرآن تخاطب الله سبحانه وتعالى ويخاطبك. نسأل الله أن يوفقنا ولذلك يجب أن تصغى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ما قال لك تكلم وارفع صوتك وقف الله صوتك. نسأل الله السلام. إذا كان الإنسان يرفع صوته والإنسان يقرأ بجانبه نقول اللهم وقف صوته. نعم. قوله أفضل من الدعاء غير المأثور. المأثور ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم عن أحد من أصحابه أو عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. لكن المراد بالمأثور هنا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. وأما المأثور فهو أفضل وأفضل منها على الصحيح. أي أن الاستغلال بالمأثور في مواضعه وأوقاته أفضل من الاستغلال بقراءة القرآن. ولهذا أمر بالذكر في الركوع والسجود. ولذلك أمر الله بالذكر في السجود والركوع. قال اقرأوا القرآن في الركوع والسجود لأنه في الركوع والسجود التسبيح والتهليل وما أمر الله سبحانه وتعالى أفضل من قراءة القرآن لأن الله سبحانه وتعالى جعل في كل موضع تفعل ما أمرك به. أما الركوع فعظموا فيه الرب تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. نعم. ولهذا أمر بالذكر في الركوع والسجود ونهى عن القراءة. من الذي أمر؟ الله. الفاعل يعود على من؟ الله. ولذلك أمر الله ونهى إلى آخره. نعم. قال في الحاشية وألم أن التفصيل قال الإمام ابن حجر المكي في حبيب الحاشية لأنه له حاشي على هذه على هذا الكتاب على الإيضاح نعم مطبوعة نفع الله بها ونفع بكتبنا كذلك نعم. وألم أن التفضيل بين القرآن وغيره إنما هو من حيث إن الاستغلال بغيره قد يكون أفضل من الاستغلال به بعارض وإلا فذات القرآن أفضل قطعا مطلقا إلهي ذات القرآن أفضل لكن على كل موضع أعطيه ما أعطاه محمد لأنه مرسل من ربه طبيب الأنفس عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يؤدبنا بما أدب به نبيه صلوات الله وسلامه عليه نعم الخير في متابعة محمد والشر في الابتداع نسأل الله أن يجعلنا متبعين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وأما أنك تقول أنا أحب الرسول وتهز راسك وتكبر السبحة وكذا وكذا بس ظاهر أمام الناس لكن ما تتبعه إذا روي لك شيء عن الرسول ما تفعله هذه ليس محبة المحبة أنك تفعل مثل ما يفعله الحبيب صلوات الله وسلامه عليه نعم فإن قيل خبر مسلم رحمه الله تعالى رحمه الله أحب الكلام إلى الله تعالى أربع نعم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نعم. لا يضرك بأيهن بدأت سبحان بدأت. الله أو قلت الله أكبر يعني بيجمع بين أفضل الكلام كلام الله وفي حديث يقول أفضل الكلام سبحان الله كيف كيف كيف نفضل بين بين بينها بين الحديثين الجواب ها يدل على أن هذا أفضل الكلام عجيب كما في الحاشية نعم لأن الحديث محمول على أن المراد أحبه من كلام الآدميين الآدميين من كلام الآدميين قولك سبحان الله والحمد لله والله أكبر أفضل وأما من كلام الله فالقرآن أفضل فالقرآن أفضل نعم وقال أبو عبد الله الهلمي من أصحابنا لا تستحب القراءة في الطواف والصحيح ما قدمناه قال الشيخ أبو محمد الجويني والصحيح ما قدمناه والصحيح ما قدمناه إذا كان يعرف دعاء وارد عن الرسول فيقول وإذا لم يعرف قراءة القرآن أو لا نعم طيب ويحرص على أن يختم في أيام الموسم بطوافه ختمة ويستحب إذا جاء حاجا أو معتمرا في وقت الموسم الحج أن يختم ختمة تشهد له يوم القيامة على أنه قرأها في المسجد الحرام أو قرأها في مكة نعم طيب. قوله في أيام الموسم في طوافه ختمة قال إبراهيم النخعي رحمه الله كما في الحاشية كان يعجبهم إذا قدموا مكة أن لا يخرجوا حتى يختم القرآن حتى أن لا يخرج الإنسان منهم الذي دخل مكة حاجا أو معتمر أو معتمر لا يعجبهم إلا إذا خرج وهو قد ختم ختمة في مكة خصوصا إذا كان حول الطواف أو كان حول الكعبة نعم طيب وفقنا الله لتلاوته أنا الليل والنهار مع الإخلاص له تعالى آمين آمين قال الشيخ أبو محمد السادسة الموالاة بين الطوافات سنة مؤكدة ليست بواجبة سنة مؤكدة يعني على أنه إذا طاف الطوفة الأولى يعقب بالطوفة الثانية بالطوفة الثالثة مو يقطع لا إلا لضرورة إذا كان مريض أو كذا إذا كان مريض أو محصور يشوف محله حيث ما وقف ويعرفه في عقله ويذهب يتوضأ ويرجع نعم أو حصل له بول أو حصل له غائط نعم أو حصل له مرض نعم يقضي حاجته ثم يرجع نعم قاله الموالاة بين الطوافات أي بين خطى الطوافة وبين الطواف وسننه وبينها وبين خطى الطواف، يعني بين خطى يعني بين مشي الطواف. الخطوة، الخطوة هي ما بين الرجلين، المسافة التي بين الرجلين سمى إيه؟ سمى خطوة. خطوة يخطو باليمنى ثم باليسرى. نعم. وبين الطواف وسننه وبينها وبين استلام الحجر. نعم. وبينه وبين السعي. نعم. إذا سلم على الحجر يعقبه الطواف، وإذا غلق الطواف يسلي الركعتين حق الطواف. نعم. قول هو في قول هي واجبة، وقت في قول هي، الضمير في قول هي يعني الموالاة، التتابع، تتابع العمل. بعدين ومذهب الحنابلة فعندهم لو قطع الطواف بوطن طويل عرفا، بس وقفوه ومن الموالاة، فين موالاته؟ السادس. السادس.